الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبددين، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا. آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في الدنيا إذا حزبته الحاجة أو ضاقت عليه أمور الدنيا قد يضطر إلى أن يستدين من هنا ومن هناك، لكن لدينا الدنيا حله بسيط بكثرة الدعاء وباتخاذ الأسباب وبإرجاء صاحب الدين إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أو إعانة الصالحين والمنفقين والذين يفرجون كربات الناس. هذا أمر بسيط، لكن نحن غير هذه الصورة البسيطة وهي صعبة طبعا من الدين. هناك دين كبير. انظر إلى نفسك وأنا معك. الأم التي حملتنا 9 أشهر وأرضعتنا 2 كاملين وسهرت علينا ليل نهار، ثم أصبحت بعد عمر طويل طاعنة في السن تتوكأ على عصا، تحتاج إلى من يساعدها، تعود مرة أخرى هي وأبوك إلى حالة الطفولة مرة أخرى. لا رأي لها، صوتها ضعيف، أعصابها متعبة، الأب كذلك بعد أن كان هو الذي ينفق عليك، إذا بك أنت تتفضل وتنفق عليه. قال الرجل لعمر لما رأى عمر منظرا غريبا في الحج، عجوز كبير يحملها رجل، وكان زمان ليست هناك النقالات التي نراها تنقل أو تحمل المتعبين والعجائز وكبار السن، الرجل يحملها على كتفه كالطفل، كأنت تحمل طفلك. من هذه يا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين، هذه أمي، عبرت 90 من عمرها وأرادت أن تحج، فجئت بها من الشام أحملها هكذا، وأنا من 20 سنة أطعمها بيدي وأنظف نجاستها بيدي وعند أقدامها، أكون قد قضيت حقي نحوها أو حقها علي يا أمير المؤمنين؟ ماذا يقول عمر في هذا الولد البار؟ يطعم أمه، يحملها، ينظفها، يرعاها عند قدمها. هل قال عمر قد وفيت وكفيت؟ قال والله يا عبد الله ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك، كانت تصنع معك كل هذا وكانت تتمنى لك الحياة وأنت تفعل معها هذا وتتمنى لها الموت. عمر دارس لعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية، يقول له أنت تصنع هذا ويضحك عليك الشيطان ونفسك الأمارة وزوجتك أنها إذا ماتت استراحت. لا، أنت تريد أن تموت هي لتستريح أنت. وتستريح زوجتك. هذه الأم أو هذا الأب كبير السن أصبح أقل شيء يرضيه وأقل شيء يغضبه، ومن نعمره نكسه الخلق. قد تنهره أنت يوما، ترفع عليه صوتك: يا أبوي أنا قد فهمتك هذا، يا أبي أنت من الجيل القديم الذي لا تعرف، أنت من الأقدمين الذين لا يعرفون حركة الحياة ولا الحداثة ولا ما بعد الحداثة، وتظن أنك صرت علامة تفهم كل شيء، وتشير إلى والدك بأنه لا يفهم شيئا. بالله عليك، هذا الأب أو تلك الأم إذا قطرت من عينه دمعة أسفا على أنه رباك فأحسن تربيتك فأسأت أنت إليه، أو احتاج شيئا يوما فما مددت إليه يد العون. بالله عليك، أنا أرى أن هذه الدمعة قد تكون سببا في احتراق حسناتك، حتى إن العبد إذا كبر أبوه وأمه رب العباد سبحانه وتعالى ماذا يقول لك؟ إما يبلغن عندك. بالله عليك، بعد أن ترجع إلى من المسجد، إن كان الأب أو الأم أو أحدهما على قيد الحياة، فاسجد لله شاكرا، لأنك سوف تستطيع إن شاء الله في اللحظات الباقية من حياته أو من حياتك، لا تدري من يموت أولا، تستطيع أن تبره أو أن تمحو الأسى والألم الذي صنعته فيه أو في أمك. إما يبلغن عندك، تخيل لو كانت أمك عندك وهي محتاجة إليك وفقيرة، وأنت تتحسس رضا زوجتك في النظر إليها باحترام، وأصبحت، أنا لا أؤلمك على زوجتك، لكن أقول عندما نختار لأولادنا نختار البنات البررة. البنت إذا كانت برة بأبيها وأمها سوف تكون برة بزوجها في أمه، وتنافخك في أمك ولو مظهرة. فعندما تأتي الأم إلى بيت ابنها تشعر أنها غريبة، ترى الأم عندها حياء وعندها عزة نفس، لا تستطيع أن تدخل إلى المطبخ لتأخذ شيئا إلا بعد أن تستشير زوجة ابنها، خشية أن تصنع هذا الكائن الذي يسمى الزوجة شرا مع ولدها. تتحمل الأم ألا ترى ابنها في سبيل أن تستقر حياته الزوجية. بالله عليكم، إذا بكت الأمهات لأن أبناءهم خطفوا منه، بالله عليك ماذا تقول لله يوم القيامة؟ في هذه اللحظة أنت مدين أم دائن؟ الكارثة الكبرى أن الأب إذا جاء ليزور ولده يجلس في مدخل البيت أو في المجلس ضيف، لا يأخذ الولد بيد أبيه ويجلسه في المكان الذي تجلس فيه الأسرة كلها. لو كان سبحان الله الأب والأم على قيد الحياة فافرح، لأن هذا هو الباب الوحيد الحالي لدخول الجنة. أو كان أحدهما لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، في الحديث الذي تحفظونه من صحيح مسلم، قال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة وسألوه بعد ذلك من ضمن الحديث الشاهد في القضية، قالوا ماذا بما قلت آمين مرات ثلاثة يا رسول الله؟ في المرة الثانية قال نزل جبريل عليه وقال تبا لعبد لحق أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين يا محمد، فقلت آمين. إذن أي إنسان يبكي أبوه وأمه من عقوقه، أو ليس عقوق، من الإهمال، الأب سبحان الله العظيم والأم واقفان على باب الجنة. عبد الله، لا أريد أن تكون مدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بالله عليكم، ماذا قدمنا لآبائنا وأمهاتنا عندما كبروا في السن؟ المجتمع عندما ينتشر فيه العقوق تنزع الرحمة منه، ويصير المجتمع فيه شياطين الإنس وشياطين الجن يلعبون في الملعب كله. فأنا أريد أن أرقق قلوب الكبار قبل الصغار والصغار مع الكبار. أنتم أيضا أبناءنا اللي في العاشرة والخامسة عشرة واللي في العشرين. أنا أرى أن كل يوم اطمئن يا ابني يا حبيبي ويا بنيتي اطمئني أن الأب والأم في حالة رضا عنك أو عنك. ادخلي عليهما يا أبي هل أنت راض عني، يا أمي هل أنت راضية عني. فرضنا جدلا أن التراب غيب تحته الأب والأم، خلاص أصبحت أنت لا أب ولا أم. في كل صلاة، في كل صلاة وعقب كل صلاة، وسبحان الله يعني خلي اربط هذه بالصلوات الخمس. قال علماؤنا بالدعاء للوالدين: من لم يدعو لأبيه وأمه حيان كان أم ميتين في كل صلاة فقد عقهما. أنا لا أريد أن تخرج من الحياة مدينة، لأن هذا لا يسدد عنك أحد، لا يسدد عنك أحد. قرن الله عز وجل بر الوالدين بالتوحيد، وقرن عقوق الوالدين بالشرك، وأنت يجب أن تلاحظ هذا كي لا تأتي مدينة مفلسا. عندما ينزل العبد في قبره لا يجد إلا عمله إن كان صالحا أو إن كان طالحا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. تأتي إلى نوع آخر من أصحاب الدين الكبير، كل الظلمة على مر التاريخ، يأتون مدينين يوم القيامة لا ينفعهم لا الحشم ولا الخدم ولا الذين آذوهم. ولا نقول أو نريد أن نقول لكل هؤلاء إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا أريد أن أسأل هؤلاء الظلمة والقتلة الذين يقتلون شعوبهم ويدمرون بلادهم ويدمرون الرعاة الذين وجب عليهم أن يكونوا خير رعية عليهم، هؤلاء أليست كل قطر الدم سبحان الله لزوال السماوات والأرض وما فيهن أهون عند الله من أن تراق قطرة دم مسلم على الأرض؟ قطرة، مش مئات مش آلاف. يا مؤمن، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى إن عمر رضي الله عنه لما رأى الجزار، ويرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجزار يأخذ الشاة ليذبحها، قال: أتذبحها أمام أخواتها؟ أتريد أن تميتها ميتتين؟ تخيب بقية الشياه من منظر ذبح زميلتهن أمامهم؟ سبحان الله، حتى من قتل فليحسن القتلة ومن ذبح فليحسن الذبحة، لكن المصيبة أن تقتل من ترعى، هذه مصيبة. ماذا يقول لله يوم القيامة؟ ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر، وأمن شعوب المسلمين في أرض الإسلام يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإنسان منا وجب أن يراجع نفسه ويرى من هم أصحاب الديون عليه. أول شيء الأب والأم، ثاني شيء العلماء الذين يربوننا لهم حقوق علينا، أن نرد غيبتهم، أن نحفظ أعراضهم، أن لا نخوض فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وهم ورثة الأنبياء. وأي دولة تحترم العلماء هذه دولة باقية بفضل الله بصلاح أحوالها، وأي دولة تطهر أهل العلم ويعني ورثة الأنبياء فلا تظنن خيرا، لأن صاحب ياسين نزل العذاب على قريته لما قتلوا المصلح الرابع، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. سبحان الله، قتلوا الثلاثة، جاء رجل من أقصى المدينة حبيب النجار قتلوه، أصبحوا أربعة، خلاص فنزل عليهم عذاب الله عز وجل. أيضا الإسلام عامة نحن مدينين له، نحن شوهنا صورة الإسلام، أصبحنا آخر الدول حضارة وآخر الدول مدنية وآخر الدول تقدما وآخر الدول ظلما. لماذا كل هذا؟ لأننا أخذنا من الدين قشور، وأخذنا من المصحف رسمة، وما حققنا كلام الله عز وجل الذي يعني لا يرحم يوم القيامة إلا الذين يتقون رب العباد، هذه تلك الأرض وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم لا تجعلنا مدينين عند الناس بذنوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه الأيام تأتي كل عام على أبنائنا بحرها وامتحاناتها. أولا أدعو الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا أن يوفقهم في الامتحانات وأن يجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين، وأن يجعلهم بررة بنا كما كنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، وأن يوفقهم وأن يرقق قلوب المصححين والممتحنين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف، أنت ولي ذلك يا رب والقادر عليه. أبناؤنا في حالة امتحانات، والآباء والأمهات في حالة أشد، وكلنا ممتحن، كلنا ممتحن. هذا ممتحن في صحته، وهذا في ماله، وهذا في عمله، وهذا في سوء خلق زوجته أو زوجها، هذا ممتحن في أقاربه الذين يعضون اليد التي تمتد إليهم، وهذا ممتحن في يعني هجرته من بلده أنه أسيء إليه أو قتل أهله أو إلى غير ذلك من عمل هؤلاء الذين يظلمون الناس ويحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله عز وجل. كل واحد عنده امتحان شكل، ولكن يجمع هذا كله أن المؤمن مبتلى. فصورة الامتحان عند الأولاد هي صورتنا جميعا، نحن نبتلى بوجودنا في هذه الدنيا، والدنيا معافى ومبتلى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. الآن إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله والدرس سوف تعود إلى بيتك سالما غانما، تجلس على مائدة الغداء إن يسر الله لك، تجلس مع أولادك. هناك شعوب من شعوبنا الإسلامية في حالة من الذعر وفي حالة من الرعب وفي حالة من الشدائد وفي حالة من ضنك العيش وفي حالة من غير من اللا أمن واللا سلامة. بالله عليك كيف تنسى هؤلاء؟ أنا أخشى أن يتعلق هؤلاء في رقابنا يوم القيامة ويقولون لما تركتمونا تفعل بنا الأفاعيل. أنا أخشى أن نكون أو نبوء بالخزي والعار يوم القيامة عندما يتعلق هؤلاء في رقابنا. إن لم تستطع أن تمد إلى العون فلتمد لسان الدعاء وتلهج إلى الله عز وجل أن يؤمنهم رب العباد عز وجل، وأن يعني يستر أعراضهم، وأن يحفظ دينهم وأموالهم ورجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم، وأن يعيد الأمن إليهم مرة أخرى. ثم عليك أن تحمد الله عز وجل على الأمن الذي أنت فيه حتى يستمر. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أحبتي في الله، أولا كونوا مع الأبناء في هذه الأيام يعني شفقة ورحمة، وهم قادمون أو يودون امتحانات آخر العام إلى أن يأتي يوم إن شاء الله يعني الله أعلم في حياتنا أم بعد مماتنا أن تستفيق وزارات التربية والتعليم، ولا تحول الشهر مايو ويونيو وآخر العام إلى رعب رعيب للكبير والصغير. أتمنى أن تكون الامتحانات طوال العام كما تعمل الدول المتقدمة، وينتهي العام دون هذا الشد العصبي، لأن الولد مجهوده على طوال السنة يوزع على عدة أشهر وينتهي يعني آخر السنة بعد 20% 30%. أما أن كل المصيبة تأتي في آخر السنة ويضطرب الجميع، ضغط الأم يرتفع والذبحة الصغيرة تأتي للأب، والمدرسون الخصوصيون يبتزون أموال أولياء الأمور، وأولياء الأمور غاضبين من الأموال التي يضعونها في غير محلها، نحن نتمنى أن نؤوب إلى أنفسنا وأن نصلح أحوالنا. اللهم أصلح يا ربي أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رخاء رخاء سخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بهذه الآلة التي تقتل أبناءنا في سوريا، اللهم خذ على أيديهم يا رب العالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أمن شعبنا في سوريا، أمن رجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم اللهم يا رب من أراد بالمسلمين سوءا فارد اللهم سوءه إليه. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا وأبنائنا في العراق وفي لبنان وفي السودان وفي اليمن ومصر وليبيا وتونس والمغرب العربي والخليج وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات، واختم لنا منك بالباقيات الصالحات. اللهم خذ بيد أبنائنا في الامتحانات، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، واجعلهم من المتفوقين في الدارين يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وآخر الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. شبابنا وأبناؤنا الذين نحن غاضبون منهم هم فيما أظن أفضل حالا منا. الجيل الستيني والسبعيني جيل الهزائم، الجيل الذي ترك للجيل الحالي السلبية وعدم الاهتمام، الجيل اللي ولد في أواخر الأربعينات أو ولد في الأربعينات من القرن الماضي إلى الآن هو الجيل الذي ضاعت على يديه فلسطين، ثم ضاعت على أبنائه العراق، وضاعت على أيامنا نحن، قسمت السودان ونحن نائمون كأن شيء لم يحدث. يعني أنا أشك أن يوم تقسيم السودان أن أجد 100 باكي في عالمنا الإسلام، 100 بس يبكون على ما وصل إليه ذل الإسلام والمسلمين. الإسلام لا يذل، ولكن يذل أهله عندما لا يعدل بعضهم على بعض أو لا يعدل بعضهم مع بعض. قال عمر رضي الله عنه، أو سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الفقر أخشى عليكم. الرسول لم يخاف علينا من الفقر اللي احنا فيه، فقر الأنفس، ليس الفقر في الجيوب، الفقر فقر القلوب. الجيل الماضي أصيب بفقر في القلوب فخلف هذا الفقر إلى الجيل الثلاثين والأربعين. سلبية، خليك في حالك، أنت مالك، يعني أنت تصلح الكون. خرج الجيل لا يعرف الإيجابية، يروح الموظف إلى عمله وهو كاره ناقم، يشعر أن العمل لا يقدره، وإذا رأى زميلا له يتقدم يجب أن يعثر، يضع أمامه العثرات، يروح للمدير المؤسسة لا يقول عنك كذا، لا سبحان الله لا يهتم بكذا، سبحان الله. والمدير لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحدثني أحد منكم عن أصحابي، أنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الرسول نفسه المعصوم مش عايز حد ايه يعني يؤثر عليه، ولما لما لما حد منكم يجي ما يكلمنيش عن حد من الصحابه بالسلبيه. ولذلك السلف الصالح اراد ان يخرج من الدنيا وليست عليه ديون. كيف؟ واحد زي سيدنا علي الله يرضى عنه افتقد درعه، درع بتاعه، فوجده في يد اليهودي. انظر الى الناس اللي عايزه تخرج من الدنيا لا دين عليها لاحد، ممكن وهو امير المؤمنين ان يصدر فرمان بإعادة الدرع ومن غير فرمان، شويه من الحاشيه خذوا الدرع من اليهودي ده، هذا درعي. فقاضاه اليهودي عند شريح القاضي، ولأن القضاء مستقل، قال: يا أمير المؤمنين، هل معك بينة وشهود؟ بالله عليك ايه البينة؟ زمان كان في اوراق يا رجل المؤمن، ده فضل الجيل جدي وجدك لغاية بداية القرن الماضي كان عقود الزواج لا توثق، لأن الناس كان عندها شرف وأمانة، ده الان العقود موثقة ومكتوبة ومسجلة في كل يعني المحاكم والجهات الرسمية. ورغم ذلك قد ينكر الرجل زوجيته وتقف المرأة سنوات لتحصل على وريقة تثبت فيها انها خالية من الكارثة. كبيرة كارثة كبيرة مصيبة كبيرة. سبحان الله شيء محزن. لغاية سنة 1929 مصر كبلد يعني من اكبر البلاد الاسلاميه كان العقود كان غير موثق بالشرف. ناس تجلس مع بعضها زوجنا فلان لبنت فلان خلاص. لما الذمم خربت المشرع والفقهاء والعلماء والقضاء واهل الفضل واهل الحد والعقد لا لازم نوثق. الذمم خربت. وده ايه من اقل من 100 سنه. الله يرضى عن ابي ذر لما يقول كان الناس وردا لا شوك فيه واصبح اليوم شوكا لا ورد فيه. توقيع ابو ذر سنة 34 هجرية. طب 1433 لو ابو ذر موجود هيقول كان ناس صح ولا لا؟ كان ناس. مش الفيلسوف اخذ الفانوس بالليل وماشي بالنهار بعد صلاة الظهر ماشي الشمس في ربيعة النهار ماذا تصنع؟ ابحث عن انسان بني ادم يحس. يا اخي سبحان الله هذه الاحاسيس التي قد نكون افتقدناها نتيجة الدخول في عدم فهم حقائق الاسلام الكبرى. يا امير المؤمنين هل معك بينة؟ معك شهود؟ الله البينة هذا درعي ده كلام. طب الشهود؟ قالوا الحسن والحسين. بالله عليك في مقاييس الشهادة الحسن والحسين ياخدوا كام في المية من الشهادة؟ 100% صح. شاهد عدل ثبت انت تجيب افضل من سبطي رسول الله اللي خلى خزيمة الانصاري الرسول عمل شهادته بشهادتين من شهد له خزيمة فهو حسبه. يبقى ما بالك بالحسن والحسين؟ قال لا تصلح شهادتهما يا امير المؤمنين. يا الله الغى شريح شهادة الحسن والحسين ليه؟ للقرابة من فعد اولادك خلاص. طبق القانون مفيش روح القانون حتى لما طلعوا روحنا لا مفيش القانون بس لا منفع. فخلاص غير الدرع الملك بالتملك ملك بوضع اليد زي ما يقولوا في لهجة القانون. خرج شريح إذا وصل للباب. لكن إعمال الإسلام بحقائقه ترقق القلوب. رجع يقول يا شريح أمير المؤمنين يقاضي رجلا من أهل الذمة فيقاضيه أمام قاضيه فيحكم القاضي للرجل بأن هذا درعه. والله إن هذه أخلاق الأنبياء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الدرع درع علي. قال علي أما وقد أسلمت فالدرع لك. يا رب توكل على الله. ها يبقى علي يخرج إزاي مدين من الدنيا؟ طيب عمر لما ولى عمرو على مصر عمرو بن العاص أقباط مصر كانوا محتلين من الرومان. الرومان كاثوليك والاقباط كانوا ارثوذكس. فكان الحراس والمخابرات الرومانيه اذا اكتشفت ان واحد قبطي يعبد الرب على المذهب الارثوذكسي يحرقوه. فكان القساوسه في الاديره في الظاهر يعبدون على المذهب الروماني وهم كفر به ويغلقوا الابواب وفي الاقبيه يعني يعبدوا ايه على الطريقه الايه الارثوذكسيه. لما تولى عمر وفتح عمرو مصر ابن عمرو بن العاص في قصة القبط الولد القبطي يسابق الولد القبطي فالولد سبقه فرسه احسن متمرن متمرس. فابن عمرو بن العاص لم يحتمل لسه الجزئية العربية فضرب القبط المصري وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ معقول انا ابن الحاكم ابن ولي الامر ابن عمرو بن العاص شخصيا وانت تسبقني وتحرجني امام الناس؟ راكب القبطي دابته وذهب إلى المدينة. أين أمير المؤمنين؟ قالوا أمير المؤمنين في الحج، راح على مكة 450 كيلو، والتقى بعمر. عمر فورا يرسل محمد بن أبي مسلمة برسالة إلى عمرو في مصر من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى العاص ابن العاص. عن عمرو مش ده، لكن الذرية والعياذ بالله مش عارف ايه ها تجيب لها الايه، صح ولا لا؟ ليه كده؟ انت لما ابنك يكون خلع عين الولد وكسر صباع التاني وشاتم الاستاذ، بالله عليك تروح المدرسة تعمل ايه؟ تتعزل من المنطقة كلها من البلد، سبحان الله، لان ولد فضاح. المهم قال احضر انت وابنك. المهم جه، شوف عمر يضع قوانين الحياة من الإسلام عشان مش عايز يخرج من الدنيا مدين. احنا مصممين نخرج من الدنيا مدينين، نغتاب ده وده. والله احنا لغاية السبعينات كان الناس بتغتاب افراد، في خلال الثلاثين اربعين سنة اللي فاتت اصبحنا بنغتاب دول. ما غتبش ابن عمي، ده والله ابن عمي وابن خالي لو يحنوا عليهم القيامة يعني مش عاطيهم رشوة يمكن يحنوا، يقول يا الله ابوها الله يرحمه كما يعني يمكن. لكن لما انا اغتاب مدينة ولا دولة على بعضها ولا دول، لما يقول العراقيين كذا والشوام كذا والمصريين كذا والخليجيين كذا، يا الله. طب لو دول اجتمعوا ها ادي 200-300 مليون، تمام، كل واحد بس هياخد منك 10 حسنات، حاصل ضرب 300 مليون بكام؟ ها حسبه ها 3 كم مليار؟ 3 مليار. هو انت ما شاء الله، يعني اذا كنا اصحاب مليارات احنا مليارديرات في السيئات، بعدين عليك بعد 3 مليار دول عليك، يبقى انت جايب الماينه بالناقص 3 مليار يوم القيامه. انت مليش 300 حسنه كلكم، تروح فين يا صاروخ من الملوك؟ لا اله الا انت سبحانك. فعمر الله يرضى عليه عشان لا يريد ان يخرج من الدنيا مدينة، قال يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ خذ. عمر اعطى الدرة للولد القبطي اللي كان بيعبد ربه سرا ايام الاحتلال الروماني. اصبح الدنيا تغيرت بالعكس، واصبح يروح يقاضي الحاكم الوالي عند امير المؤمنين في مكة، سبحان الله. بعد ان ضرب القبطي ابن عمرو قال اجلها على صلعة عمرو، ادي عمرو على دماغه. قال اشوف التاني هزه العدل، يا امير المؤمنين ضربت من ضربني؟ قال لا، ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. عمر عايز يربط الايه ايقاع الحياة بحقائق الاسلام الكبرى. ولذلك انا عايز تنفث في الولد والبنت قضية العدل ثم قضية الفضل، لان احنا اصبحنا يظلم بعضنا بعضا. الاولاد لو جاءت جدتهم للبيت، الاولاد عندك او جدهم، استاءوا، لان الام الكبيرة تحب يعني طيبة، 71-80 سنة، تقول يا بنت الولد لابس قصير ده برد عليه، هي عايزة من باب الحنان. لا، تدخل الثانية مش بوسة شبرين، لا يعني تقطع الخميرة من البيت، تمنع الرحمة الالهية عن الخليج كله، سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. مالك اصل امك بتتدخل في الامور، يعني اخوتها تبحها يعني يعمل لها ايه؟ يوديها سوريا؟ يوديها يعني في ايه؟ يعمل فيها ايه يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فهي غاضبة من ان الام الجدة حنونة على حفيدها. بس هي لو اخذتها من هذا المنطق تقول شوف الرحمة، شوف حنان الجدة، وتبث هذا الحب والحنان في الاولاد، شوف جدتكم من رأفتها. ده هي الجدة معتبرة ان ابنها اللي عنده 50 سنة ده طفل، صح ولا لا؟ طفل. ولو لقيتك نايم تعمل فيك ايه؟ تغطيك زي الطفل، لان لن تبرح امام عينيها الا الرضيع الذي كانت ترضعه مهما تصل من سن، مهما تبلغ. هذه الام لو الزوجة مش نكدية زي امها كانت ايه؟ ما النكد وراثة، النكد وراثة. فأجرك الله لو ورثت أنت شيئا من هذا. المهم الله هذا نصيبك. المهم يعني الكلام ده بيشتكوا في المسجد الأخوات اللي هنا ما شاء الله لا يعرفوا لأنك ولا يعرفوا سبحان إلا طاعة الزوج وطاعة الله وكثرة الذكر والابتسام في وجه أمك وجه أبوك وجه اللي خلفوك وجه اللي تعرفه سبحان الله. فأحمد الله على فضل الله. وإن كان من الطراز الآخر فهذا الابتلاء هو الذي سوف يدخلك الجنة. قال يا فلان جيل التابعين كل ما يجتمع مع زوجه والزوجة يقروا أن الزوجة مخطئة كل مرة. ففي الآخر واحد سعيد بن المسيب شوف من سعيد قال يا هذا طلقها خلاص احنا أخرينا أنها سيئة. قال الرجل الصالح والله أخشى أن يبتلى بها غيري. ايه الرجل الفدائي ده؟ ايه الرجل بتاع سلال الاستطلاع ده اللي بتجي الرصاصة اول فيه هو مش عايز يبتلى بيها حد تاني. قال انا المصيبة ودرستها لسه التاني عيني تيجي وان دراسة ما ينفع سبحان الله خلينا انا ايه صاحب الهم. فيا رجل يا مؤمن هو قصة ابو عبد الله القرشي انا مش عايزك تنساها ابدا. انتوا سمعتوها قبل ذلك خلاص نقول غيرها فسألت ولا عايز اسمعها. ابو عبد الله القرشي دي عنده زوجة 26 سنة نكت في نكت والرجل صابر ها بتتألم انت سبحان الله لابو عبد الله القرشي. شو ابو عبد الله انت بتقول ايه تاخد الناس دي مثل للايه للصبر وهكذا الزوجة نفرض انها ام عبد الله نفس القضية. قال انا اعمل ايه انا اطلع ناحية عايش في مكة انا اطلع ناحية جدة كده افك لعل الله ان ايه ان يفك الاسر. خرج فوجد صومعة كده فوق جبل بعد 20-30 كيلو من مكة فيها ناس دي ولا طلع الجبل وجد اثنين من الصالحين يعدين السلام عليكم. وعليكم السلام ممكن اجلس معاكم تفضل. قاعدين ده يسمع لده جزء قرآن والتاني يسمع جزء وبعدين يجي الصلاة يصلوا ويستغفر الله إلى أن جاء الليل. الرجل خارج من الصبح لا أكل لا فطر ولا إيه ولا تغدى بدأت العصافير تقلب سبحان الله. ف واحد من الصالحين قال للتاني يا شيخ فلان ادعو الله أن يرزقنا بمن يأتي لنا بطعام. اعتدل ناحية القبلة وتمتم كلمتين فوجئ ابو عبد الله القرشي رجل يدخل عليهم باناء كبير او صينيه كبيره عليها طعام يكفي لاربعه وخمسه افراد وضعها بينهم ومضى. قال يا الله ايه العيشه الحلوه دي ده ناس قاعده تعبد ربنا ولا في زوجه نكديه ولا غيره ولما بيدعو ربنا ربنا سبحانه وتعالى بايه بيكرمهم. الله يرضى عليكم بعد ما خلص واحد يسالني وفين الصومعه دي بالظبط سبحان الله انا ما اعرفش اذا كانت يعني. اليوم الثاني نفس القضية الشيخ طلب من الشيخ الثاني دعا نفس الحكاية جرب. ثالث يوم جاء الدور على مين على الضيف قالوا له يا هذا العربي ما كانش يسأل الضيف قبل ثلاثة ايام لا عن اسمه ولا عن غرض زيارته. احنا ما شاء الله قبل ما ينزل من بطن امه انت الدي ان ايه بتاع كروموزومات والجينات قالوا يلا ادعو ربنا ان ربنا يرزقنا بعشاء. لا لا لا لا طب انتوا صالحين انا راجل يعني الدنيا اكلت وشربت ويعني عملت حاجات كتير سبحان الله لا لابد من الدعاء. فالمهم قال يا رب بحرمة هذين الشيخين وبصلاحهما وتقواهما ارزقنا. دي اثنين مش واحد اثنين كل واحد جايب شيء كبير يصليه وعليها ايه طعام يكفي له. فهم قالوا لا اله الا الله بماذا دعوت؟ قال والله انا مش هقول لكم الا لما تقولوا لي انتوا اصلا ايه الدعاء اللي بتقولوه عشان ايه؟ طب انا دعيت بالاثنين الصالحين طب لما امشي من عندكم ادعي بمن؟ قال والله احنا الاثنين بندعو رجل في مكه يسمى ابو عبد الله القرشي يصبر على سوء خلق زوجتي 26 عاما كل ليله ندعو الله بصبر هذا الرجل ارزقنا يرزقنا. قال لا تحيا زوجتي انزل بروح لما انا استشفع بي عند الله لا ده زوجة ما شاء الله عليه. فمن النهارده هتاخد الهويه بتاعت ابو عبد الله القرشي انت حر اذا خدت استريح. فانت لا نريد لا انا ولا انت ان نخرج مدينين. احنا عايزين نخرج من الدنيا ليست علينا تبعات لاحد. التبعات لا تعوض يا اخوانا في الدنيا تعوض. ما يعوض اروح غلطت في ناس اروح استسمحهم، لكن في الاخره ماذا يصنع؟ مفيش. هو احمد حسنات وسيئات، لك تاخذ حسنات، عليك يؤخذ من حسناتك، لسه عليك يطرح عليك من سيئاتهم. فانت لا تضيع. يبقى الحياه في الدنيا نكد وهم وغم وظلمه وسوء وتلوث بيئه وعقوق اولاد وبكاء اباء وامهات، وفي الاخره يا اخوانا والله هذا تبقى خسر. هذا هو الخسران المبين. انا عايز تراجع الاسبوع ده ان شاء الله من له حقوق عليك. اول شيء اللي ركزنا عليه اليوم الاب والام، سواء منهم حد حي او متوفى، بس في نقطه الله يرضى عليك وهي تثار دائما في البيوت، لا تضع الزوجه في كفه والام في كفه. هذا خطا ابنائنا، هذا خطا ابنائنا عندما يقارنون ان ارضيت الزوجه اغضب امي وان ارضيت امي أرض. لا، الام لها حقوق من نوع والزوجه لها حقوق من نوع اخر. ما تضعش الاثنين في كفتين كما قلت لك من قبل. مثلا اقول يا ولدي اجمع لي 5 كراسي و7 سجاديد يبقى كامل الجمع كام؟ هل هذه مساله صحيحه؟ يعني مساله حسابيه دي نجمع ايه؟ ماذا نجمع؟ المتماثلات صح ولا لا؟ بنجمع كراسي مع ايه؟ كراسي اقلام مع اقلام، ثوب مع ثوب صح ولا لا؟ لكن ان تقول ان الزوجه لا، الزوجه لها حقوق. قال فيها رب العباد وعاشروهن بالمعروف، خلاص لها حقوقها. قال ربنا في الوالدين وصاحبهما في الدنيا مش بالمعروف، لا انما ايه؟ معروفا. ليه؟ لان قد تنفصل الزوجة عن زوجها فتأخذ جزءا من المعروف بالمعروف، ولكن الاب والام لا ينفصلان ابدا فيصير التعامل بالمعروف طوال الحياة. تاني يعني بالمعروف بقى دي تبعيضية، امسحوا برؤوسكم، يعني ايه؟ عند الشافعية والأحناف جزء من الرأي تبعيضية، خلاص؟ يبقى اعامل زوجتي بشيء من المعروف. ليه؟ لان هي لها حقوق، اولادي لها حقوق واهل لهم حقوق، يعني لها جزء، هي لها جزء من المعروف. بس انا برضو عليك مش تروح تنقد في البيت. انا فهمت القضية من الشيخ النهار، انت ليك ابتسامة كل شهرين مرة، الراجل قال بالمعروف. لا، بالمعروف طالما هي في حياتك فانت بالمعروف. ليه؟ لان بالمعروف هي زوجتك من كم سنة؟ لما بلغت صحر لا زوجتي في العشرينات في الثلاثينات فاقل اكثر، فمن السن ده من العمر 20 و30 من ساعة ما تزوجت عشت معها جزءا من الحياة، فالجزء من الحياة اقتضى باقي التبعيد. خلاص؟ مفهوم دي؟ نمتوا؟ احنا قربنا نخلص خلاص. لكن الاب والام من ساعة ما ولدت وانا ملتصق ايه؟ بيهم، واسمي مرتبط بايه؟ باسمهم، ده فلان ابن فلان وام فلانة، خلاص؟ يبقى لا يصبح المعروف بالمعروف وانما وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروفا. شوف بلغة القرآن، معروفا حتى يصير المعروف هنا ايه؟ كأنه حالة كونه معروف في كل تعاملك. يصل الامر لغاية ايه؟ يعني اذا وجدته قادما قف، ولا يجوز ان تكلمه جالسا، ولا يجوز ان تسير امامه، ولا يجوز ان تناديه باسمه، ولا يجوز ان تشيح له بيدك. قال ولا تنظر اليه شزرا، يعني الولد اولادنا ما يعجبوش كلام ابوه وامه، لا انا مصمم اروح مع اصحابي يوم الجمعه. يا حبيبي ما ينفعش. الولد يبص من فوق لتحت لابوه كده، ينفع؟ لا حول ولا قوه الا بالله. او ده ماذا قال فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ من نظر الى ابيه او امه شزرا. شزرا يعني ايه؟ مش عاجبه الكلام من الاخر، يعني الكلام مش داخل في ايه. نظر، امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. الحديث لم يتكلم عن صفق الباب في وجهك، ولا انه راح وقعد عند صاحبه يومين وانت لا تعرف اين ذهب، لا، لم يتكلم عنها ولا نظرة. ليه؟ لان هذا احتقار لمقام الاب واحتقار لمقام الام. والعجيب ان شخصين وحيدين في الحياة بإيمان ومن غير إيمان هما اللي يتمنوا ان تكون افضل منهم. وضربت لك المثل من قبل، مش كلنا بنبقى على الغداء وربنا رزقك بطفل صغير عنده 3-4 اشهر، ها؟ اول ما رائحة تظهر من الولد الرضيع وهو على كتف وجهه بتغرف لك وتضع للاولاد، وبعدين ولدها الرضيع على كتفها تظهر رائحة، كل اللي على المائدة يبصوا لمن؟ للام، كان هي السبب تضغط على زر معين الراحة بتروح المنطقة. يا ابني ده طفل، وذنبها ايه؟ كل يبص لها، هي تبتسم. شوف الرحمة اللي عند الام، لك ربنا شوف التوصية بالام بالذات، ها؟ فتاخده تنظفه وتتأخر عن الغداء والطعام يبرد والخبز سبحان اصبح جاف وسبحان الله، وانتوا ايه ما شاء الله كان ماكينة مستمرة وليدك الرسول الامين لا تواتيك بلا مدد من الطبق الى المعدة، لا اله الا الله. وبعد كله تأتي مبتسمة شوية ويبكي الولد، كل ينظر للام تاني فيه. انت نفسك لو بكى الرضيع ليلا وانت عايز تنام تبلاقي كده حتى بياريت حتى تربط ببلوط، لا بقول لك ايه، خد ابنك، خلي بالك من الكلمات في تباعد اهو، خد ابنك وايه هو بره، انا راجل عندي شغل الله يعيني، اعانني الله يا اخي، ربنا يعينها عليك انت. فانظر الى مقدار الرحمه المغروسه في الام ونحن لا نبالي. نيجي لما تكبر في السن زوجتك، يعني المساله لا يا اخوان. فانا اريد ان اقول لابنائنا المتزوجين حديثا، زوجتك لها نوع من الحقوق وامك لها نوع من الحقوق، والمساله لما ربنا قال بنينا وحفده قال يا ريت يبقوا دائما في دائره الجد والجده. ليه؟ لان الجد والجده الحنان يغلب، والاب والام الحزم يغلب، فالحزم مع الحنان ومع الرقه الولد يطلع متوازن. اما لما ضاقت بيوتنا واصبحت علب كبريتيه واصبح كل واحد عايش في متر في متر والعياذ بالله، وضاقت الارض علينا بما رحبت، اصبح الام لا تستطيع ان تاتي لزياره ولدها وتشعر انها غريبه وسبحان الله. وانا دائما انصح بناتنا من الزوجات ان يعني نافقوا ازواجكن في امهاتهن، لان انت لما تنافقين في امه هو يبقى ليك رصيد عنده، ليك رصيد. والله قلبت في كتب التاريخ عن الصحابه كيف كانت ام رومان تتعامل مع ام ابي بكر، ما وجدت الا الخير. كيف ان زوجة عمر الله يرضى عليه تتعامل مع امه، الكلام ده ما كانش وارد. ليه؟ زي بالضبط وضحها لكم كتب الفقه اللي درسوا فقه، هل تقرأ في كتب الفقه فصلا عن الخشوع في الصلاة؟ في فصل كده كتب الفقه تعمل ايه؟ احكام المياه، ها؟ صح ولا لا؟ احكام الوضوء، احكام الصلاة، مبطلاتها، مستحباتها، مكروهاتها، سننها، اركانها، سبحان الله، صح ولا لا؟ لكن خشوعها في باب عن خشوع؟ طب ليه ابو حنيفة غابت عنه الفكرة؟ ولا الشافعي ولا احمد ولا مالك؟ لم تغب عنه، لانه هو اصلا كان خاشع، فكأنما يوضح الواضح، زي ما نقول ايه؟ المهندس ماهر يتنفس، يتنفس يعني ايه؟ ما هو لازم المهندس ماهر ايه؟ يتنفس. ولدنا علي ياكل ويشرب، ياكل ويشرب، ما لازم ياكل ويشرب. فكان الاحناف والمالكيه، لان ابو حنيفه الخشوع اساسا في صلاه، فلما يتكلم عنه زي ما يقول ايه، هو في حد مش هيخشع في الصلاه؟ ظنوا بنا خيرا والله، كانوا ناس طيبين ما يعرفوش القصه، ما يعرفوش ان احنا في الصلاه بنرتكب ما يحرم خارج الصلاه، مش بيغتابوا الامام؟ لا اله الا الله، ما هو صلي وراه، لا حول ولا قوة. قلت لك من قبل، من لم تسترح له لا تصلي خلفه، بس ليه؟ امام اما قوم وهم عنه ايه راضون. من باب الامانة العلمية، اخوانكم في سيدني وفي ملبورن في استراليا يودونكم سلاما، كنت معهم مفاجأة الجمعة الماضية، والاخوة بيزعلوا هنا اننا نغيب فجأة، اخونا المهندس ماهر لا يألو جهدا ان ننزل الاخبار على الموقع، ويعني بما ان كنتش انت بتدخل على الموقع، اولادك ما شاء الله عليهم هم عايشين في الموقع يعني، فسبحان الله شوفوا الاخبار. الحقيقة يعني للأسف بيغبطونكم، ويكاد احدهم يقول يوم بعد ما خلصت من الجمعه قال انا احسد الاخوه اللي موجودين في مسجد بالسلات. لا ما تحسدتهم على ايه؟ ده هم يعني حاملين العبد لله كده يعني كده ربنا يبارك فيهم. وعلى كل هذا من باب الامانه وهم يدعون لكم بالخير، ولا تنسوهم من صالح الدعاء، وربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله. في ملحوظه